بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا تعرف عن الجن؟ لماذا سمي هذا العالم بالجن؟ عالم الجن. ماذا تعرف عن الجن؟ ماذا تعرف عن الجن؟ ومما خلق الجن؟ هل في الجن ذكور وإناث؟ وهل يتزوجون كما يتزوج الإنس؟ هل الجن يأكلون ويشربون؟ الجن الكافر هل يدخل النار؟ ماذا تعرف عن الجن؟ ماذا تعرف عن الجن؟ احنا الاطفال عندنا مربينهم على الرعب. شيطان هيطلع على شيطان. ده ضوافر نحاس واسنان حديد وليه قروش وليه شعر كده كالابر وبياكل الدم وبياكل الكسس. العيل يطلق خياله يصور له خياله ابشع صوره. النور يقطع عليه يصوره حد يقول له بس يسخسخ. احنا اللي عملنا كده في النهارده. كل بيت في عيل متعفن. ماذا تعرف عن الجن؟ ماذا تعرف عن الجن؟ هل الجن عقيده؟ وهل من الجن رسل؟ هل يعلمون الغيب؟ طب الجن الكافر هيدخل النار؟ وما هي حدود قدرات الجن؟ هل يستطيع الجن الكافر ان يلحق اذى بالانسان؟ هل يجوز تسخير الجن لمصالح الناس؟ ممكن واحد بيعالج بالقرآن يحرق الجن؟ ماذا تعرف عن الجن؟ ماذا تعرف عن الجن؟ هل الشياطين يتسلطون على الانسان؟ ماذا تعرف عن الجن؟ ماذا تعرف عن الجن؟ يعني عفاريت مصر الجديدة بتاكل كباب وكافيار، عفاريت الويل والزاوية الحمراء بياكلوا ايه؟ فول. وزي عفاريت تنح تقعد ترق في الولا ما يمشيش ابدا. تنح. ماذا تعرف عن الجن؟ ماذا تعرف عن الجن؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ماذا تعرف عن الجن؟ ماذا تعرف عن الجن؟ ماذا تعرف عن الجن؟ أسئلة يجيب عليها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع الشريط الأول. بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان ماذا تعرف عن الجن. وهذا الموضوع تكلم فيه من مشايخنا غير واحد، وتكلم فيه من أهل العلم أكثر من واحد. لماذا نتكلم عن الجن في هذه الليلة المباركة؟ لأننا في زمن لا نكاد يمر علينا درس من الدروس إلا وتأتي إلينا جملة من الأسئلة، هذه عليها شيطان متلبسها في حالة عشق، وهذه مسحورة، وهذه ممسوسة، وهذه ملبوسة. لا يكاد يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا ونسمع فيه عن رجل أو امرأة عليها عفريت، وكأن شياطين الدنيا جميعا قد اجتمعوا على شعب مصر وعلى أهل مصر دون سائر الشعوب والبلاد. ظاهرة صارت ظاهرة، وسببها الأصيل جهل الناس بالقرآن وبالسنة، الجهل. ثم من أسباب تفشي هذه الظاهرة بعض من لا خلاق لهم الذين تحولوا إلى تجار يمتصون في دماء الناس بزعم أنهم يعالجونك من الجن، فيه متقي وفيهم الكذاب الشقي. مع الأسف كم من واحد منهم تربح